يأتي دائما بأموال من القمار فيها. ينصح وأنها حرام أي لها نهار. يسأل عن وأنها ميسر. ينصح. نعم يسأل عن النفقات الأكل والشرب. لا يأكل منها علما أنها ميسر لا يأكل. علما بأن ما عندهم إلا هذا الشيء. ولو يسأل الناس. إذا اضطر يسأل الناس ولا يأكل الحرام. ما يأكل منها. ما يأكل ميسر. حفظك الله قولك في الاستنساخ البشري. ما أعرف شيء ما. ما الحاصل نعرف يعني في الغرب استنسخوا شاة كل هذا ما الحاصل كل هذه خرافات